شبكة إنشادكم العالمية تقدم. اعذروني يا ناس لو كان صوتي حزين، فاضي الدمع يا ناس من جرحي بفلسطين. اعذروني يا ناس لو كان صوتي حزين، فاضي الدمع يا ناس من جرحي بفلسطين. قلبي عبلادي شو بيحزن، والهم بأعماق تمكن، عالطفل اللي عمره ما أمن يرجع من مدرسته سليم. بعيوني لسنين بتمضي، والمحتل يعذب أرضي، والفرحة غابت عن نبضي، والآه بصوتي ترنيم. اعذروني اعذروني. اعذروني يا ناس لو كان صوتي حزين،